السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله، توكلت على الله. مع شرح رياض الصالحين الحلقة رقم 21، ونبدأ النهاردة في شرح الحديث رقم 23. تعالوا نبدأ نشرح الحديث ونتوكل على الله. بسم الله، يعني يا رب اللهم أعنا يا رب العالمين، وعلمنا يا رب العالمين ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. عن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، عافانا الله وإياكم، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا، يعني أصبت ذنبا أو فعلت ذنبا يستوجب حدا، فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أنها جادت، أو من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ الحديث رواه الإمام مسلم. طبعا في رواية تانية عند الإمام مسلم برضو قصة قريبة من هذه القصة، قصة ماعز والغامدية. إن ماعز ابن مالك الأسلمي رضي الله عنه وعن أصحاب أجمعين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، زنيت. فالنبي تعجب، لأن الإنسان عشان يجي ويروح ويطلب إقامة الحد عليه، ده أمر يعني مش بالسهولة اللي الإنسان متصورها يعني. فقال له: زنيت. فقال: لا. قال: لعلك قبلت. قال: بل زنيت. قال: لعلك كذا. وقعد النبي عليه الصلاة والسلام ينقله من حاجة لحاجة. قال له: بل زنيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله: أبيه جنون؟ هو مجنون؟ يعني هو جاي عاقل وفاهم أنه هو هيرجم بالحجارة؟ فقال: أبيه جنون؟ قالوا: لا، ما علمنا به من جنون يا رسول الله. قال: أسكران؟ يعني هو شارب خمر ولا حاجة؟ فقام رجل فاستنكها، يعني إيه؟ شم رائحة الفم. قال: ما به من خمر يا رسول الله، وما به من سكر يعني. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: فعلت كذا؟ تمام؟ قال: فعلت يا رسول الله. فأمر به فرجم رضي الله عنه وأرضاه. تمام؟ طبعا اختلف الناس فيه، فمنهم من قال يعني كان يكفي أن يستر على نفسه، وبعضهم قال لقد أهلك نفسه، وبعضهم قال لقد تاب توبة نصوحا، إلى غير ذلك. لحد ما جه النبي عليه السلام في اليوم الثاني وقال لهم: استغفروا لأخيكم ماعز، فإنه قد تاب توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. بعد يوم جت له امرأة، المرأة الغامدية، قالت له: يا رسول الله، لقد زنيت. فأعرض عنها النبي بقى ما خدهاش بنفس التدرج اللي هو خد بيه ماعز، وقال له: لعلك فعلت، حتى انه لعلك فعلت دي قالها النبي 4 مرات. فكان بعض الاهل الان بيقولوا انها كانت بمقام الشهود الاربعه، واخد بالك؟ لان امر الزنا لا يثبت الحد الا بحاجتين، يا اما بالشهود 4 ثقات عدول يشهدوا عليه ان هو فعل مثل هذا، ويروا منه ما يفعل الرجل مع زوجته في الحلال يكون فعله في الحرام، او بالاعتراف ان هو يعترف. ومن رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش حد الزنا اللي هو الرجم ده يبقى كده بمجرد بس ان واحد يدعي على واحد، ابدا، لابد من 4 شهود. طيب قولي لي بالله عليكم، من في الدنيا ممكن عياذا بالله يفعل هذه الفاحشه ويجيب 4 يتفرجوا عليه؟ يعني محال. وكان هذا الحد جعل من اجل الا يطبق. يعني حتى في صدر الإسلام في أول 300 سنة يا جماعة، اللي هي خير القرون، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، الثلاث كلهم دولت لم يطبق فيها حد الزنا الا ثلاث مرات، والثلاث مرات بالاعتراف، ما فيش ولا واحده منهم ثبتت بالشهود خالص بالمره، خدت بالك؟ فجاءت هذه المراه الغامديه قالت له يا رسول الله زنيت، فاعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءته من ناحيه الاخرى قالت له لقد زنيت يا رسول الله واني لحبلى. فالنبي طبعا شوف بقى، شوف رحمه الاسلام، عشان الناس فاكره ان مساله الحدود ده يلا هات وامسك وقطع واضرب وارجم وشيل ايديه، يعني الموضوع مش كده خالص، والا النبي ما عملش كده. ده ماعز بن مالك جاء قال له انا زنيت، حلو كده؟ كان ابسط حاجه لو كان زي ما بيقولوا بقى اعداء الاسلام والمستشرقين وغير ذلك، فاهم ازاي؟ كان ابسط حاجه كان النبي يقول له طب تعالى زبون جه يلا بقى اقتل وخلص. النبي ما عملش كده، قال له لعلك لعلك لعلك لعلك، شوف اربع مرات، وفوق ده كله يلوم ابي جنون، بيحاول يلتمس له عذر. يمكن هو مثلا لو في لحظه كده حس ان يا خبر ابدا ايه اللي جابني هنا، انا جاي اترجم وبالحجاره ولحد ما اموت، فاهم ازاي؟ لا يا رسول الله ده انا، ويوم عامل اي حاجه كده تثبت ان هو عنده جنون، فكان هيسيبه. خد بالك، ده فوق ده كله كمان، ان لو واحد راح عشان يطبق عليه حد الرجم، لو كان زوجا محصنا ولكنه زنى عياذا بالله، فيطبق عليه حد الرجم، تخيل حضرتك انه لو هو في اثناء ما بيضرب بالحجاره لو جري امرنا ان احنا نسيبه ما نجريش وراه. تخيل شوف الرحمه لدرجه ايه، يعني يلتمس له عذر واثنين وثلاثه واربعه ويسالوا ابيك جنون؟ طب هل يعني انت سكران شارب خمر؟ شوف قد ايه بيحاول يلتمس له 100 عذر، مش يلا هات وارجم واعمل، ده مش دين ربنا. شفت قد ايه، شفت قد ايه الرحمه، وشفت قد ايه حتى في الحدود الامور عامله ازاي. ففي الاخر خالص خلاص، لا يا رسول انا بقوايا العقليه ومانش سكران وجاي بارادته، وعايز ان انا اطهر نفسي بهذا الحد. فالمراه قالت له يا رسول الله اني لحبلى. طب هي حبلى يعني في بطنها جنين، طب انت ارتكبت الذنب، الجنين لم يرتكب ذنبا، فمش من الانصاف ان حد يعاقب جنين لم يفعل اي شيء. فايه اللي حصل؟ شوف بقى رحمه الاسلام، شوف رحمه نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عنه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، وقال عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، قال اذهبي حتى تلديه، روحي كده وروح بيتك ولما تولديه بتعالي لي تاني. هذه المرأة من الذي أصلا قادها أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ بوازع الإيمان فقط، لا جالها محضر ولا جالها مخبر ولا جالها أمين شرطة ولا جالها ضابط ولا حد رفع عليها قضية، هي اللي جاية يقودها ليس قانون البشر ولكن قانون رب البشر، قانون الإيمان هو اللي خلاها جاية نفسها تطهر نفسها بالحد. طيب هو الأصل أن أنا أروح أطهر نفسي بالحد ولا الأصل أن أنا أستتر؟ الأصل أن أنا أستتر، حتى ان بعض اهل العلم اختلفوا وقالوا طب هو الاصل ان انا استتر ولا اروح ان انا اقدم نفسي لاقامه الحد عليه؟ فقالوا والله الامر يختلف من واحد للتاني، لو كان انسان حاسس ان هو تاب توبه نصوحا خالصه لوجه الله فالاصل هو يستتر، اما لو شك في توبته ان هي توبه غير نصوحه وانه يخشى انه يعود للذنب مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره فالافضل ان يقدم نفسه للحد لاقامه الحد عليه، واخد بالك؟ ولكن الاصل عندي انا هو انه يستتر، الأصل إن الإنسان يستتر بستر الله سبحانه وتعالى، لا يقدم نفسه لإقامة الحد أو غير ذلك، عايز يقدم نفسه لإقامة الحد براحته، إنما الأصل في المسلم هو يستتر ويتوب فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فقالت له، فقال لها اذهبي حتى تلدي. طيب راحت يا جماعة، هي حامل لسه في بداية حملها، 9 شهور قاعدة في بيتها، خلاص بقى 9 شهور ده ممكن أسبوع يغير الإنسان، ممكن يوم يغير الإنسان، 9 شهور مش قادرة تنسى الذنب أبدا، 9 شهور يا رب يعدوا عشان أروح يقام عليا الحد عشان أطهر نفسي من الذنب ده. طب ما خلاص أنت لما رحتي، على فكرة النبي ما كانش يسأل عليك. أي والله العظيم، يعني هي لما راحت عشان النبي قال لها اذهبي حتى تلدي، تمام؟ طيب هي هترجع له بعد ما تولد، لو ما رجعتلوش ورب الكعبة النبي مش هيسأل عنها، خلاص استترت بستر الله، هربت ندمت واستغفرت، خلاص يعني الموضوع عدى خلاص، مش هيروح يدور عليها. وإذا بها يقودها قانون الإيمان مرة تانية وجاية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالت له ها أنا قد ولدت يا رسول الله فأقم علي الحد، مش قادرة تنسى الذنب، ذنب. فتخيل اللي بيرتكب في اليوم 1000 ذنب واللي بيرتكب في اليوم 100 ذنب واللي بيرتكب في اليوم 10 ذنوب، ازاي الذنوب دي ما بتشغلوش؟ يعني هي ذنب، جريمة زنا مرة واحدة، وهناك ربنا يعفينا ويعافيك يا رب العالمين، ويرزقنا واياكم الحلال الطيب، ويرزقنا واياكم العفة قبل اي شيء. شوف قد ايه في ناس النهارده بتفعل هذه الفاحشة كل يوم، او مرة في الاسبوع او مرتين في الاسبوع فاحشة، ورغم ذلك لا يتأثر ولا يحرك ساكنا. فهي بعد ما ولدت الطفل ده جياله، شايله الطفل الصغير الجميل ده على ايديها، تقول له ها انا يا رسول الله قد ولدت فاقم علي الحد. فالنبي بص لها كده كانه عايز يقول لها طب انت ولدتي، احنا ما كناش ينفع نطبق عليك الحد وانت حامل، لان هو مالوش ذنب الجنين ده. طب انت ولدتي، ومين اللي هياكله ومين اللي هيرضعه؟ ده لسه ما عرفش ياكل ولا يشرب. قال لها اذهبي فارضعيه حتى تفطميه. ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم، عمرك شفت رحمه بالمنظر ده؟ يعني الله اكبر، فعلا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، رحمه عامه، لكن في رحمه خاصه بالمؤمنين. قال جل وعلا في سوره التوبه بالمؤمنين، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه واله وسلم. فقال لها اذهبي فارضعيه حتى تفطمي. يعني انت لو سبتيه دلوقتي لسه حته لحمه حمر صغيره، مين هيرضعه؟ وقد يكون الطفل هذا لا يقبل انه يرضع من اي ثدي، كما حدث مع سيدنا موسى، رفض كل المراضع الا لما ذهبت اليه امه فارضعته فرضع. فقال لها اذهبي حتى تفطمي، فارضعيه حتى تفطمي. خدوا بالكم، هي راحت 9 شهور ما نسيتش الذنب، والمره دي هتروح 2 سنين. ما ايامهم بقى ما كانتش الرضاعه، ما كانش بيبي لاك وسيدي لاك وعبد الحميد لاك، ما كانش فيه الكلام ده كله، يعني ما كانش ايه، ما كانش حاجات بقى صناعي، او ترضعوا 6 شهور فتخاف على جمال قوامها وجمال منظرها والستايل بتاعها، فتقول كفايه كده ما يرضع اي حاجه تانية بقى ونجيب له بقى ايه لبن صناعي. لا، رضاعه رضاعه لمده 2 سنين. فراحت ترضعه لمدة 2 سنين. 2 سنين يا جماعة، في 9 شهور عدوا وفي 2 سنين جايين، مش قادرة تنسى الذنب. وبعد 2 سنين جت للنبي عليه السلام، وعشان تثبت له ان هي فطمته، جايبة الطفل وممسكاه في ايده كسرة خبز. كسرة ايه؟ خبز. فجاية قالت له يا رسول الله ها انا قد فطمته وها هو يأكل الخبز. فنظر النبي الى اصحابه فقال من يكفله؟ طفل صغير هيروح لمين؟ فأخذها أحد الصحابة فأمر بها فرجمت. المرأة حينما ترجم، ترجم وهي جالسة قاعدة، أما الرجل فيرجم وهو واقف. خدوا بالكم، تعالوا بقى نشوف ونتكلم شوية مع بعض كده وندرس بقى في موضوع الحدود اللي عامل للناس رعب. ناس متخوف قوي، وفي ناس بتحصر الشريعة كلها في الحدود. يقول لك عايزين الشارع الاسلاميه، يعني نمشي بقى تاني يوم في الشارع يا جماعه هنلاقي ايدين متقطعه على جنب، وناس مرجومه، وناس عماله بتصرخ، وهو دي الشريعه كلها قسوه وعنف وارهاب وتطرف. في ناس والله العظيم ورب الكعبه ومسلمين وفاكرين ان الدين كده. تعالوا ندردش شويه كده في موضوع الحدود ده، ونشوف هتسمع كلام النهارده ربما تكون بتسمعه لاول مره. لو انا حاكم عياذا بالله، وقول عياذا بالله ان فعلا عمري ما اتمنى حاجه زي كده، لو انا حاكم قبل ما افكر ان انا اطبق حدود على الناس على الشعب، رقم 1 اشبع الشعب، اكرمه، ااكله، اشربه، اجوز الشباب، اجوز البنات، زي ما عمل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. عمر بن عبد العزيز خلى كل شاب بلغ سن الزواج او كل بنت بلغت سن الجواز جوازهم من بيت مال المسلمين، عشان ما تقوليش في عذر ما عنديش مش قادر مش عارف اجهز مش عارف اجيب بيت. لا، ما تشغلش بالك، بيتك وعفشك، والعفش ممكن حاجه بسيطه يعني، بيتك وعفشك وحياتك، وكمان ليك راتب كمان من بيت مال المسلمين، وهنشغلك كمان في اكتر من كده. عشان ايه؟ عشان الشاب لما يرزق العفاف وهو صغير يطلع ابنه بدري، فتلاقي الشاب عنده مثلا عنده يعني 30 سنه واخد بالك، وتلاقي ابنه مثلا عنده 15 سنه، زمان كانوا بيتجوزوا بدري، يبقى هو عنده 30 سنه وابنه ما شاء الله شاب ماشي جنبه. بل ان النبي كان بيجيز الشباب للجهاد في سن 15 سنه، يبقى ابنه مجاهد في سبيل الله ولا قائد ولا مش عارف ايه. يعني اسامه بن زيد كان قائد وعنده 17 او 18 سنه، فتخيل بقى لما يكون عنده 30 32 سنه وابنه قائد. خد بال حضرتك النهارده الشاب يعني عقبال ما بيتجوز بيبقى عنده 40 45 يخلف الولاد يقول له يا جدي، يعني الموضوع بقى صعب جدا. يعني ربنا يا رب يرزق الشباب والبنات العفاف والزواج يا رب العالمين. فالحاكم يشبع الشعب، يوفر لهم لقمه طيبه وعمل طيب ورزق طيب ويصل لهم الزواج. فلما الشاب يشتغل ويتجوز وربنا يرزقه العفاف، يوم ما تغلط بقى تتحاسب، يبقى الحاكم كده غلطان؟ لا طبعا. انما سايب شعبي مثلا، لو انا مثلا حاكم سايبه من غير اكل ولا شرب وشباب مش عارف يتجوز و و وجاي بقول له حدود، حدود ايه؟ مش الاول تعيشني كبني ادم؟ هي دي المساله. يبقى رقم واحد، قبل ما افكر ان انا اقول لك انت خالفت، لازم انا الاول اكرمك بدليل. ادي لحضرتك مثال بسيط. واحد راكب عربيته، فبعدين انا مسافلت له الشوارع كلها، مظبط له الشوارع وحاطط له الاشارات وموضح له كل حاجه وعامل له الاشارات المرور وكل حاجه، فهو راح مخالف، لازم اخده مخالفه. انما انا لو انا سايب له شوارع الدنيا كلها عباره عن صحراء كلها منفذه على بعضها، وبعدين هو ماشي في صحراء بقول له انت مخالف، انا مخالف زي كان دي صحراء، خدت بالك؟ يبقى انا اوفر وبعدين احاسب وبعدين ابتدي اتكلم في الموضوع ده. طيب الناس لما بتنظر للحدود بتنظر للحدود ولا تنظر للخير اللي ورا الحدود؟ قال جل وعلا: او قصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. ثلاث حاجات هم: ظلمات ورعد وبرق، تمام؟ يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت، خايفين من الموت، والله محيط بالكافرين. الانسان لما بيحصل برق ورعد في السماء بيبقى مش شايف غير ايه؟ يا خبر ابيض، صوت الرعد يسد ودانه. البرق يوم داري عينيه كده لحسن البرق يجي يخطف بصره ولا ينزل عليه يحرقه ولا مش عارف ايه، فتلاقيه بيجري على البيت خايف من صوت الايه؟ من صوت البرق ومن ايه؟ من ضوء الرعد. او عفوا، من صوت الرعد وضوء البرق، تمام؟ طيب ليه انت باصص للمنظر ده على انه رعد وبرق بس؟ ليه ما بصيتش على المطر الجميل اللي هينزل بعد البرق والرعد؟ لان لا يمكن يكون في برق ورعد الا ما يكون في بعد المطر. ليه ما بصيتش للمطر اللي نازل بعدها والخير والارض التي ستحيا والزرع اللي هيطلع والناس هتاكل وهتشبع وناس هتشتغل وبيوت هتتفتح ومحلات هتشتغل وناس هتسترزق من ورا شويه البرق والرعد؟ ربنا مقدرهم عشان يكون في بعدها مطر نازل، المطر النازل فيطلع الزرع الخضرة والفاكهة والحبوب والثمار وكل ده عشان الناس تعيش. يبقى أنا بدل ما أبص للبرق والرعد أبص للخير اللي نازل بعدها وأدعي، أدعي، تمام كده؟ طيب فبعض الناس بتعتبر الحدود دي زي البرق والرعد، لكن ما يبصش للخير اللي بعد البرق والرعد. أدي لحضرتك مثال بسيط بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لو إن النهارده في اي بلد اسلامي، اي بلد ايا كان، جينا قلنا هنطبق حدود، خلاص الشعب الحمد لله شبع، الشباب اتجوزوا، الدنيا جميله. وده مش معنى كده ان انا هعطل الحدود عشان ده يتجوز ولا عشان ده يشبع، ده انا بدي مثال. خد بال حضرتك، جيت النهارده قلت لكم هنطبق حدود حد السرقه مثلا، اللي يسرق تقطع ايديه، تمام؟ طيب جيت عملنا لقينا واحد سرق، وطبعا لا تقطع اليد في اقل من ربع دينار، اللي هو بما يوازي واحد على واحد و11 من 100 جرام ذهب، بما يوازي كده يعني. شوف الواحد جرام الذهب و11 من 100 ده يساوي كام النهارده؟ هو ده ربع دينار، تمام؟ يعني مثلا لو قلنا في حدود مثلا 350 جنيه 400 جنيه حاجه زي كده، يبقى لو هو ربع دينار يساوي النهارده 350، لو ان الراجل ده سرق 300 جنيه لا يقطع يده. لو هيقطع اليد في 350 جنيه هو سرق 345 جنيه لا تقطع يده. تخيل حضرتك بقى، فشوف المسألة عاملة ازاي. لسه هكلمك في الموضوع ده. الشاهد في الموضوع، لو طبق حد السرقة مرة ونقل هذا الكلام مثلا يعني من خلال شاشة تلفزيونية والناس شافت، النهار أبيض، أنا اتقطع إيدي لو سرقت وبعدين أمشي في الشارع والناس شايفه ايدي مقطوعه فيعرفوا ان انا حرامي، هتلاقي كله لم نفسه. صدقني الناس فاكره الحدود يعني كل يوم هيبقى فيه تقطيع، لا، ده هي مره ولن تتكرر ابدا، لن تتكرر، يعني صدقني مش هتحصل تاني. هتلاقي كله خايف على نفسه، هتلاقي كله خلاص. فيبقى انت كده حصل ايه؟ حصل ان فرد واحد اتقطع ايده والمجتمع كله بقى في امان. واضح المعنى ده؟ في المقابل برضه في حاجه تانية، واحد عزم بالله محصن وزنى امراه محصنه، فترجم ده وترجم الديت، اذا كان طبعا قبر بمزاجها، انما هي لو مغتصبه عزم بالله ما فيش رجم ليها، انما في رجم ليه هو اللي اغتصبها. تمام؟ طيب لو هو رجم وتعرف الكلام ده او تعرض الكلام ده وليشهد عذابهم طائفه من المؤمنين، ده ربنا امر بكده ليه؟ عشان يبقى في عظه وعبره. تمام؟ وبعدين هو مين اللي هيرجمهم؟ هم المؤمنين برضه، هيرموا بالحجاره، حجاره لا كبيره ولا صغيره، وسط كده، عشان يعني ايه ما يطولش عذابه وما يقضاش عليه بدري، يعني ياخد نصيب كده من عذابه ويموت. طيب لو ان انسان رجم، هل تتصور حضرتك في واحد بعدها سيجرؤ على انه يزني او يفعل الفاحشه في اي امراه على وجه الارض؟ مستحيل. يبقى انا كده حميت عرضك، يبقى انت كده اطمنت على زوجتك وعلى بنتك وعلى اختك وعلى امك وعلى كل حريمك اللي في عيلتك كلها، انت كده مطمن وامن، لانك عارف ان اللي هيقرب لهم لو كان شاب مش محصن هيجلد 100 جلده ويغرب سنه، ولو كان محصن هيترجم، فالكل هيخاف. اضف الى الفضيحه، اضف الى العذاب، اضف الى العقاب، اضف حاجات بقى، وعار هيجلبه لاهله او هي عار هتجلبه لاهلها، فالكل ايه؟ هتلاقي المجتمع نظيف ومحترم ما شاء الله. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ بعض الناس بتقول لك بس تطبيق الحدود اسوأ، يعني اسوأ بجد، يعني ايه قطع ايديه؟ ما يتسجن، يعني ايه قطع ايديه؟ طب ده هو ممكن جوه السجن يعمل شغل، يعني احنا شفنا الكلام ده جوه، كان يبقى شاب جنائي ممسوك في قضيه سرقه وبيخش جوه الزنزانه بيبيع مخدرات. فمره يعني كنا اتخذنا كده 9 ايام في التسعينات، فلقيت واحد بيتاجر في مخدرات جوه الزنزانه، فبقول له حضرتك بتعمل ايه؟ قال لي ابدا بلقط عيش هنا، بلقط رزق. والله العظيم قال لي بلقط رزقي، دخل لي اللي واقف على الزنزانه ده يجيب لي المخدرات دي ولي نسبه، وانا بتاجر وبطلع فلوس، يجوني مثلا كل اسبوع اخواتي ولا اولادي وياخدوا فلوس، خد بالك. قال لي ده مصدر رزق هنا في الزنزانه، انا مش عايز اخرج اصلا. ليه؟ بيشتغل جوه كانه في اعاره. خدت بال حضرتك؟ سبحان الله. فقال لك ان الحدود، تطبيق الحدود فيها اسوأ. اقول لك شوف، الشريعه راعت اقصى درجات الرحمه في تطبيق الحدود. لو تركنا تطبيق الحدود للناس والارائها وعقلياتها هيبقى في افراط او تفريط. ادي حك مثال، لو واحد سرق عربيه حضرتك وانت عرفت هو مين، ناوي تعمل فيه ايه؟ ناوي اعمل فيه والله العظيم هقطع رقبته. طب ما انت لو قطعت رقبته يبقى انت ارتكبت جريمه، لان الاصل فيه انه يقطع ايديه مش رقبته، يبقى انت كده تجاوزت الحد، صح كده؟ يبقى انت عشان الامر حصل لك انت شخصيا قلت هقطع رقبته، انما هو الاصل انه تقطع ايديه، فانت قلت لا اقطع رقبته. طب ده الافراط، ده التفريط قصدي، ده الافراط. التفريط بقى ان انا اقول لا خلاص، ما يسرق بقى براحته، تعال اسرق العربيه الثانيه واسرق العربيه الثالثه واعمل اللي انت عايزه. يبقى احنا كده اصبحنا في ايه؟ يعاث في الارض فسادا وافسادا عياذا بالله. طيب ممكن يقول لك واحد يقول لك بس يا شيخ، هو في اصلا حاجه اسمها حد في القران؟ حد الرجم اصلا لم يرد في القران. اقول لك لا، كان موجود في القران، والحديث ورد في البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال ان الايه بتاعت الرجم كانت موجوده في القران، كانت موجوده تلاوه وحكما، فنسخت تلاوه وبقيت حكما. تمام؟ يوضح الكلام ده في سنه النبي عليه السلام، لان السنه موضحه للقران، القران ممكن يكون مجمل انما السنه تفصل. ربنا قال واقيموا الصلاه، عرفنا منين؟ من مفصل الموجود او التفسير بتاعها في السنه. تمام؟ طب واتوا الزكاه، طب اتوا الزكاه ازاي؟ ديت المقادير وكل الاشياء ديت كلها، وشروط خروج الزكاه ازاي، ولابد يحول الحول ومبلغ النصاب، واخد بال حضرتك؟ وايه هي مصارف الزكاه الثمانيه؟ مش اي حد هتديله زكاه، مصارف الزكاه معروفه ثمانيه كما ورد في سوره التوبه. يبقى اذا لابد يكون الكلام ده لازم يطبق ازاي؟ معروف في السنه، والسنه محفوظه زي ما القران محفوظ، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. المقصود بالذكر قران وسنه. ايه الدليل على كده؟ الايه في سوره الحج، تعال نشوف الايه اللي في سوره النحل. ربنا قال ايه؟ وانزلنا اليك الذكر، اللي هو السنه، لتبين للناس ما نزل اليهم، اللي هو القران. تمام كده؟ يبقى اذا القران ذكر والسنه ذكر، وربنا تعهد بحفظ القران والسنه بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا الايه كانت موجوده، الايه كانت بتقول ايه؟ والحديث في البخاري قال جل وعلا: والشيخ والشيخه اذا زنيا فارجموهما البته. نكالا من الله والله عزيز حكيم. الآية دي كانت موجودة في القرآن في بداية الإسلام، ثم بعد ذلك رفعت هذه الآية ونسخت تلاوة لا تتلى في القرآن لكن بقيت حكما. واضح كده؟ والحديث رواه البخاري. واحد يقول بس يا شيخ محمود تطبيق الحدود هينفر الناس من دين رب من دين ربنا بالإسلام. أقول لحضرتك حاجة، مثال بسيط، ربنا يعافيك ويعافي جميع المسلمين، لو ابن حضرتك يا رب يعافيه، لو ابن حضرتك جاله غرغرينة في رجلين والطبيب قال لازم يقطع رجليه والا هيموت، انت شايف ان قطع رجليه شيء مؤلم وكل لما تفتكر تبكي، ابني حبيبي يتقطع رجليه؟ اه بس الدكتور بيقول لك خد بالك لو ما تقطعش رجليه هيموت، مش هتفقد رجليه، هتفقد ابنك كله. فتقول لا لا لا لا اقطع رجليه. يبقى قطع رجليه شيء مؤلم، لكن اللي اشد ايلاما هو ان ابني يموت. فانا بكتس الجرثومه ديت من المجتمع عشان المجتمع يعيش. يبقى انا بطبق الحد ده على واحد زنى تمام وهو محصن علشان بقيه المجتمع يسلم على عرضه. لو ان واحد عياذا بالله ربنا يعافيك يا رب، لو ان واحد فعل الفاحشه ببنتك وبنتك دي بكر وهو غير محصن مش متجوز، الحد اللي عليه 100 جلده ويتغرب بعيد عن البلد دي لمده سنه. لو سلمنا الامر للشرع، طب لو سلمنا الامر لحضرتك قسما بالله بالطبنجة وهفرغها في دماغه. شفت المسألة عاملة ازاي؟ ده لو انه مسني انا. انما لما يمس غيري ونقول له ده هيطبق عليه الحد، ليه كده الاسود دي؟ حرام. ليه يتجلد 100 جلدة؟ حرام يا اخي. ما تقول له يتوب وخلاص ويروح. ايوه الكلام ده امتى؟ قبل ما يوصل للحاكم. بعد ما وصل للحاكم مفيش وسايط. طالما وصل للحاكم او للقاضي او لمن ينوب عن الحاكم خلاص مفيش ايه؟ مفيش يعني تنازل. انما قبل كده ممكن اه مفيش مشكله. واحد مثلا عفوا مش بقول تسامح في عرضه، لا، واحد هو فعل الفاحشه واختفى وتاب بينه وبين ربنا، او هي تابت بينه وبين ربنا، خلاص ربنا يتوب عليهم يا رب ويرزقهم التوبه. انما ما دام الامر وصل الحاكم خلاص. فشوف لو الامر يخصك هتقول ايه؟ لا ما يتجلدش، ده يتضرب بالرصاص. انما لو الامر خاص بعرض غيرك بتقول لا طب حرام دي اسوأ. خدت بالك الموضوع عامل ازاي؟ طيب، فإقامة الحدود فيها استئصال لأمراض سرطانية في جسد الأمة. طب السؤال اللي بعده في عجالة سريعة كده، هل تقطع يد السارق على الإطلاق؟ لا. تعال نشوف الحديث في البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة. قال صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، اللي هو احنا قلنا دي جرام ذهب و11%، تمام، جرام و11%، دول كده دي ده اللي هو يعتبر ربع دينار. شوف النهارده جرام الذهب مثلا ب 350 مثلا، ده انا بدي مثال 350 جنيه ومعاه 11% يا سيدي قول يبقى 400 جنيه. يبقى لو سرق 350 جنيه 380 390 لا تقطع يده. لو سرق 400 تقطع يده. بس بشروط بقى. لازم يكون المال ده في حرز. يعني لو واحد قاعد معاك على ترابيزه بيتكلم معاك فجأه انت حاطط موبايلك واتدورت الناحيه الثانيه راح واخدها كده حاططها كده، دي ما تعتبرش سرقه، دي نهبه، ده كده نهب على نهبك، اختلسك، عمل اي حاجه، تمام، انما ما تسماش سرقه. السرقه دي بيكون شيء في حرز، بمعنى يكون حاجه في جيبك، تكون حاجه في مكتبك، في بيتك، في عربيتك، في شركتك، في خزانه، في الخزانه بتاعتك، واخد بال حضرتك، وراح مفور الخزانه المهم يكون حاجه مقفوله، حاجه في حرز. فلو خدها من حرز لسارق، تمام كده، فلو خد حاجة أقل من ربع دينار لا تقطع يده، لكن يعذر ويدفع الفلوس، يعذره الإمام بما يراه مناسبا، إن شاء الله حتى يسجنه يومين ثلاثة ولا أسبوع ولا بتاع، خد بال حضرتك، ويدفع الفلوس مرة تانية. طيب يبقى إذا إيه؟ ولذلك في عام المجاعة بعض الناس تقول سيدنا عمر عطل الحد، لا ما عطلش حد السرقة، لكن في عام المجاعة ما كانش حد لاقي ياكل، الناس ما كانتش لاقية تاكل، الناس كانت خلاص هتموت من الجوع. فكان لو حد سرق كان بيسرق إيه يا جماعة؟ لو تفتكروا رغيف عشان ياكل. طب الرغيف ده بلغ ربع دينار؟ لا طبعا، ولا يساوي حتى عشر دينار. يبقى اذا كان سرق رغيف ما كانش يقطع ايديه. طيب هدي لحضرتك مثال، واحد ماشي في الشارع في زماننا ده هيموت من الجوع، خلاص وصل لمرحله يعني ربنا يعافينا ويعافيك، مثلا زي اللي حصل مع اخواننا وحبيبنا من اهل مضايا في سوريا مثلا، خلاص بيموت من الجوع، لقى فرن افرنجي او فرن بلدي وراس العيش بره لسه مطلع من الفرن وراسه بره عشان يبرد شويه، فراح واخد رغيف عشان يلحق نفسه قبل ما يموت، او استاذن الاول فالراجل رفض رفض يديله، فراح هو واخد من وراه الرغيف واكله. تقطع ايده؟ مستحيل، ما تقطعش ايديه، لا طبعا. طب عدى على بستان، عدى على بستان والبستان ده بابه مفتوح وهيموت من الجوع، خلاص يعني هروح هتطلع وتعبان جعان جدا، بلاش روح هتطلع جعان جدا، وصل لمرحله يعني ايه خلاص مخمصه يعني. دخل البستان، خد كم في حته فاكهه وراح واكلهم، سد بها الرمق. يجوز؟ اه يجوز، انما ما يشيلش معاه بقى، يعني هو كل خلاص كده، ما ياخدش بقى كده ايه شنطتين ثلاثه عشان الولاد يروح كده يكرمهم، لا كده لا يجوز. انما يجوز ان يسد الرمق، اه يجوز. واحد معدي على الارض زراعيه هيموت من الجوع، خد لمؤاخذه حته بتنجانه رومي ولا حته قطايه طماطم يعني ولا بندوره زي ما بيقولها، خد بالك وكلها خلاص. ولذلك صاحب الارض لابد ان يتسامح في مثل هذه الاشياء البسيطه. واحد هيموت من الجوع، خد قطعه بندوره اللي هي الطماطم او القوطه زي ما بيسموها، بيقولها بكل اللغات يعني، وكلها خلاص. لابد ان تسامح في مثل هذه الاشياء البسيطه. يعني ممكن يجي لك عصفور ياكل لك مثلا لو زرع تين برشومي، ياكل لك تين البرشوم كله على الشجره، وده بيحصل من العصافير، ياكل كل الحاجات ديت مفيش مشكله. طيب ولذلك في عام المجاعه سيدنا عمر لم يعطل الحدود، وانما كان اللي بيسرق كان بيسرق رغيف عشان ياكله، مش لقى خلاص هيموت. خدت بال حضرتك؟ طيب اخر سؤال بقى، واحد يقول لك معقوله يعني اللي اختلس من خزنه في شركه مليون جنيه ما تقطعش ايديه، واللي يسرق 400 جنيه تتقطع ايديه؟ شوف النبي بيقول ايه، تعال نشوف الاجابه. ورد في عند اصحاب السنن بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المنتهب اللي بينهب ولا المختلس ولا على الخائن قطع. حلو كده؟ يعني الثلاثه دولت ما لهمش قطع. واحد شغال في شركه امين خزنه، تخيل امين خزنه هو اللي هيسرقها، تمام؟ فراح اتزنق فرشين او حتى ما اتزنقش، كانت السرقه في دمه، تمام؟ راح فاتح الخزنه وراح سارق من العهده مليون جنيه، تمام كده؟ اتظبط. تتقطع ايديه؟ لا ما تتقطعش ايديه. ليه؟ هو الخزنه دي عهدته، هو ما راحش فور الخزنه ديت وخد حاجه من حرز، واخد بال حضرتك؟ وسرق، لا ده هو اصلا الخزنه عهدته، يعني هو كده كده بيفتحها كل دقيقه يحط فلوس ويشيل فلوس، تمام كده؟ فهو سرق من عهدته مليون جنيه. ده مختلس ليس عليه قطع. طب يعني تسيبه؟ لا مش هنسيبه طبعا، في تعذير بقى. هيرد الفلوس ويعذره الامام. الامام اللي هو الحاكم او من ينوب عن الحاكم او القاضي المسلم، تمام؟ يعذره، ممكن يعذره بالسجن ان شاء الله، حتى يسجنه 7 سنين 3 سنين 4 سنين اللي هو عايزه، اللي هو بقى يقدره في الوقت ده. تمام كده؟ فالشاهد في الموضوع ان تعالى بقى نرجع بقى للحديث، ماشي؟ انا قلت بس كده نقول شويه يعني المعلومات البسيطه دي عن مساله الحدود، عشان الناس ما تظنش ان الحدود ديت ايوه هات واقطع واعمل وارجم، عمر ما كان ديننا كده بالمره خالص، بالمره خالص، بالمره. ديننا دين رحمه، ديننا بيقول لك عايزين نوفر لك الجواز واكل العيش والحلال و و فيوم ما اديك الحلال واديك كل دوت وتروح كمان بعد كل ده عايز الحرام، عايز تسرق، عايز تفعل الفاحشه، لا تعاقب، تعاقب. ولما واحد يعاقب بيعاقب مش عشان احنا غاويين نعاقبه ابدا، انما العقاب ده يا جماعه علشان الامه الاسلاميه تعيش في امان. الامه الاسلاميه انت بتبقى سعيد جدا لما تكون مثلا عندك محل مثلا مجوهرات ولا وتلاقي الشارع اللي انت فيه ده فيه كم كبير مثلا من حراسه شرطيه مثلا، عدد كبير جدا من الشرطه موجودين او جيش او غيره، اي حد تبقى مطمن في امن بيحرس ايه المحل. خدت بال حضرتك؟ طيب القانون الديني الاسلامي، خد بال حضرتك، الشرعي بيحميك اكتر من اي حد في الدنيا. ادي لحضرتك مثال بسيط، مثلا الـ الـ الخمر. امريكا طبعت في يعني في السبعينات تقريبا او الثمانينات، يعني في القرن الماضي يعني، طبعت اكتر من 9 مليون ورقه علشان تحذر الشعب الامريكي من الخمر، ومع ذلك لم يتركوا الخمر. وبعد ما سنوا قانون بمنع الخمر و خلاص، لا الشعب مش هيستجيب، فراحوا قالوا خلاص براحتكم بقى اشربوا واعملوا دماغهم اللي انت عايزينه. انما القران شوف هم دول عملوا 9 مليون ورقة، والقرآن بكلمة بكلمة منع الخمر، بكلمة فاجتنبوه، بس كده كما في سورة المائدة. فاجتنبوه جاء في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم ان انس بن مالك قال: كنت ساقي القوم عند ابي طلحه في البيت. ابو طلحه ده جوز والدته، جوز ام سليم اللي هي ام انس بن مالك رضي الله عنهم جميعا. فانس بن مالك خادم النبي عليه السلام، وابو طلحه تزوج ام سليم اللي هي ام انس، وكان مهرها الاسلام. هو كان كافر، فقالت له مش هجوزك الا لما تسلم، وده يعتبر اعتبر ان ده مهري، انه عرض عليها مبلغ كبير جدا، قالت له مش عايزاه، انا مهري هو ان انت تسلم. فراح للنبي عليه السلام واعلن اسلامه، وكان مهرها الاسلام. شوف الجمال بقى. فانس بن مالك كان عندي ايه؟ كان عندي جوز امه اللي هي اولو ابو طلحه رضي الله عنه. بيقول: كنت انا اللي بسقي الناس الخمر، لان الخمر حرم على 3 مراحل، ويقال انه حرم على 4 مراحل. فالمهم فنزل قول المولى عز وجل: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ايه؟ فاذا يعني كلمه فاجتنبوه ده كان التحريم النهائي اللي في سوره المائده، والا فنزل تحريم الخمر يقال على 3 مراحل، يقال على 4 مراحل، لكن في النهايه دي كانت اخر مرحله اللي هي فاجتنبوه. مجرد ما اجتنبوه ديت كان الكؤوس او الاقداح كانت على الافواه، يعني واحد حاطط القدح كده على فمه، فقال لهم: لقد نزل قول فصل في تحريم الخمر، وقرأ عليهم الايه: فهل انتم منتهون؟ رموا القدح، قالوا: انتهينا ربنا انتهينا. واللي عنده بقى برميل كان معتقه راح رميه في شوارع المدينه، واللي كان عنده ازايز رماها، واللي عنده اقداح رماها، امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى. هنا لما يكون الايمان خلاص كده بفضل الله في القلب، خد بال حضرتك في الوقت دوت لما ياتي الامر الكل بينفذ بفضل الله. نطلع فاصل ونرجع لكم مره ثانيه عشان نعلن اسماء الفائزين ان شاء الله بعد قليل. نرجع لكم، صلى على حبيبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما نكمل الحديث شوف بس ايه يعني الفائزين النهاردة في هذه مسابقة شرح رياض الصالحين. سؤال الحلقة الماضية كان: متى كانت غزوة فتح مكة؟ تمام؟ الإجابة في شهر رمضان سنة 8 هجرية. الجوائز النهاردة 10 موسوعات شرح رياض الصالحين، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا. في موسوعتين مقدمين صدقة جارية للحاج عويس أمين صالح، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. و8 موسوعات مقدمة صدقة جارية للحاج محمد عبد العاطي والحاجة سعاد عصر، أسأل الله عز وجل أن يرحمهما رحمة واسعة. قولوا أمين. اللهم أمين يا رب العالمين. ولا أنسى في هذا المقام أخ فاضل، ربنا يا رب يحفظه ويبارك في عمره ويوسع عليه، أخ فاضل من مدينة العبور، وهو لم يذكر اسمه، مش عايز يذكر اسمه. المرة الأولانية اظن الاسبوع اللي فات تقريبا او اللي قبله مش فاكر، كان تبرع ب10 موسوعات واشترط يكونوا لطلبه العلم، وانا وزعتهم بنفسي على خطباء في مساجد بفضل الله سبحانه وتعالى. المره دي برضو بعت طلب 10 موسوعات هو بيوزعهم بنفسه على المساجد. فربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناته ويجازيكم كل خير، ويعني يا رب يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. اسماء الفائزين، الفائزين 10. الاسم الاول مصطفى محمد احمد. الثاني ابتسام ناصر عطية. الثالث محمود مصطفى عبد الرحمن البنا. الرابع مجدة غريب الوالي. الخامس طبعا مجدة غريب الوالي طلبت ان احنا نطلع لها الموسوعة صدقة جارية لوالدتها، وانا طلعت لها النهاردة. الخامس مصطفى محفوظ عبد الشافي. السادس مها عبد العزيز محمد عبد الرحيم. السابع أشرف نبيل محمد علي. الثامن خالد نبيل سيد. التاسع مروة سيد صادق، وبرضو طلبت نطلع الموسوعة صدقة جارية عن أخيها، وطلعت لها النهاردة لأحد الأئمة. العاشر أبو بكر حمدي سعد. الثمانية اللي هيستلموا يروحوا ابتداء من بكرة، من يوم الثلاث لحد يوم السبت، زي ما قلنا يوم الحد ما فيش استلام، يروحوا مكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر ابتداء من بكره لحد يوم السبت، من الثلاث للسبت، او اللي مش هيقدر يروح يبعت اصل البطاقه بتاعته في يوم اجازه مثلا جمعه او سبت، حد يستلم له الموسوعه. سؤال الحلقه النهارده: من هو الصحابي الذي اشترى بلالا واعتقه؟ مين الصحابي اللي اشترى سيدنا بلال واعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى؟ مخرجنا الجميل الاستاذ ايمن يجيب السؤال ان شاء الله على الشاشه والرقم اللي هتبعته عليه الاجابات. واشكر كل من تبرع لتوزيع هذه الموسوعه على طلب العلم، وزي ما قلت لحضراتكم التواصل بيبقى مع المكتبه، انا لا اتلقى تبرعات لكن التواصل بيبقى مع المكتبه، او تبعت على الرقم، في اخ قاعد على الرقم ده، تبعت على رقم رساله انا عايز مثلا اتبرع بموسوعه موسوعتين، مش عايز تبعت خالص، ممكن حضرتك ربنا يبارك في حضرتك في مسجد جنبك هات موسوعه حطها في المسجد او اديها لامام المسجد، ربنا يجعلها في ميزان حسناتك، ممكن يقعد يخطب منها لمده 20 سنه يبقى في ميزان حسناتك كل اللي يتسمع، وربنا يجعلها في ميزانك. وقلنا لحضراتكم ان هي سعرها 225 وللتوزيع الخيري 200 جنيه، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الاعمال. اللي هيروح يستلمه بيستلم موسوعه شرح رياض الصالحين 7 مجلدات، اسال الله عز وجل ان ينفعكم بها جميعا. نرجع للحديث في عجاله سريعه. فهذه المرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أنا حبلى من الزنا، ربنا يعافينا ويعافيكم، فقال يا رسول الله أصبت حدا، يعني أصبت ذنبا يستوجب الحد، لأن ما فيش حد بيصيب الحد، هو في حد بيصيب الحد نفسه؟ لا، إنما أصبت ذنبا يستوجب الحد، فأقمه علي يا رسول الله. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها، الولي بتاعها مين؟ هي جاية مش جاية لوحدها، جاية مثلا مع أخوها أو مع جوزها أو مع أبوها، أي جاية مع أي حد يعني. فقال له شوف بقى، شوف النبي قال له إيه؟ ما قالوش بقى اضربها واشتمها وبهدلها وارميها بره البيت، لا قال له احسن اليها، احسن اليها وهي فعلت الفاحشه. طب ليه النبي قال كده؟ قال لي سببين، لان ممكن هما في لحظه، طبعا امر صعب جدا وشاق على النفس، قد يقبل الرجل، وخد بالك وركز في الكلمه دي، قد يقبل الرجل ان زوجته تكفر لكن لا تزني، لان لو كفرت يدعوها الى الله ويصلح لها عقيدتها ويقعد معاها ويكلمها لحد ما ترجع تاني، انما لو زنت لا يقبل انه يعيش معاها لحظه واحده، الا ان كان انسان عياذا بالله ما عندوش غيره. فشوف قد ايه، فالرجل يعير لو زوجته زنت، لكن لا يعير لو زوجته كفرت. تخيل حضرتك، شوف قد ايه الامر خطير جدا ازاي. فقال له احسن اليها، ليه؟ علشان ممكن تحمله الغيره انه يضربها ضربه شديده فيموتها، او انه يفضل بقى يشتمها ليل ونهار، يا كذا يا اللي فعلت كذا، انت ليك يا عين تبص لنا، ليك يا عين تقعدي معانا، هيقعدوا يبهدلوا فيها فهيقتلوها كل يوم 100 مره. فقال له احسن اليها. شوف قد ايه، يعني النبي كان ممكن يقول له لا تشتمها ولا تقرب لها ولا تضربها ولا تطردها، كان ممكن يقول له التفاصيل دي كلها، فجمعها في كلمه واحده، قال له احسن اليها، لان النبي اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. قال فاذا وضعت فاتني بها. فالعلماء استدلوا بهذه الكلمة على أنه لا يجوز تطبيق الحد على امرأة حامل. طب لو كان الحد مش الرجم، لو كان الجلد، قال لك حتى ولا الجلد، لا تجلد المرأة الحامل ولا ترجم المرأة الحامل. شفت رحمة الإسلام، لا تتجلد ولا ترجم، استنى لحد ما تولد وبعد كده هي اللي أذنبت، إنما الجنين المسكين ده ما عملش حاجة. فقال له إيه، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، وضعت وجاء بها، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها. طب ليه شدت عليها ثيابها؟ لأن لو الثياب مش مشدودة عليها، مش مربوطة كويس، مش متقفلة كويس، إيه اللي هيحصل؟ في أثناء الرجم ممكن تقع، ممكن تنكفئ على وجهها، ممكن تنكفئ على ظهرها، فيظهر بقى جسمها، يظهر سقانها، أي حتة من جسمها، فعشان نستر عورتها يشد عليها ثيابها. وترجم المرأة وهي جالسة. ليه؟ ان هي لو هي واقفه زي ما قلت لحضرتك ممكن يظهر منها اي شيء من جسمها، انما هي جالسه مستتره، تمام كده. فقال لك ايه، ثم امر بها فرجمت ثم صلى عليها. يا سلام، يعني في الاول قال له احسن اليها، وبعدين فاذا وضعت فاتني بها، ادي الرحمه الثانيه. الرحمه الاولى احسن اليها، الرحمه الثانيه مش هنرجمها الا لما تضع. خد بالك من حاجه، زي ما قلت لحضرتك على الغامديه، والله لو راحت وما رجعتش النبي مش هيجري وراها، مش هيروح يسأل عليها، خلاص يمكن تابت بينها وبين ربنا، ما دام احنا ما وصلناش لحته وقت تنفيذ الحد خلاص. طب اقول لك حاجه، طب واحد كان بيطبق عليه الحد ومن شده الحجاره نزلت عليه فاحس بان هو يعني ايه، خلاص يعني اصابه لسع الحجاره فحاول يجري، فناس جريت وراه عشان تضربه لحد ما موتته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تتركه؟ تخيل، يعني لو هو بيطبق عليه الحد لو هرب ما تجريش وراه، في اكتر من كده رحمه؟ هو اللي جايب نفسه. يعني ما فيش حد هيروح يدور على الناس كده، انت بتعمل ايه؟ انا بقى تعالى عشان نرجمك. لا، ده هو اللي بيجي بيعترف. قلت لحضرتك ان الحد ده لم يطبق في صدر الاسلام الاول في ال 300 سنه الا 3 مرات، وما فيش مره منها كانت بالشهود، كلها كانت بالاعتراف. شوف قد ايه. فما فيش حد، احنا امرنا الا ننقب عن الناس، امرنا الا ان احنا ما نروحش نتجسس على الناس، دول بيعملوا ايه، دول بيسووا ايه، احسن يكون في البيت ده بيحصل. لا خالص، ما امرناش بهتك استار الناس. فانما لو جه بقى معترف بنفسه، ودي جت معترفه، ومعز ابن مالك الاسلاميه جه معترف، والغامديه جت معترفه، فهم 3 حالات، الثلاثه جم معترفين. انما انت تنقب على الناس، لا ابدا، ما امرنا بذلك. طب جم اعترفوا ومشوا، وبعدين ما جوش في وقت تطبيق الحد، خلاص مع السلامه، يتوبوا بينهم وبين ربنا. شفت قد ايه عظمه الاسلام ورحمه الاسلام؟ عشان الناس فاكره اه ده الاسلام بقى رجم وقطع وبهدله ومش عارف ايه، اسلام ايه اللي انتوا عايزينه، وتاخر ايه، ورجعيه ايه، والتخلف ايه. والله ما شفنا التخلف الا مع البعد عن دين الله سبحانه وتعالى. اي والله العظيم، الاسلام ورب الكعبه يا جماعه هو اللي كرم الانسان. ولقد كرمنا بني ادم، ورب الكعبة لا تجد كرامتك ولا تجد كرامتك إلا في ظل هذا الدين العظيم. والمرأة، أنتوا لما تقرأوا عن تكريم الإسلام للمرأة ورب الكعبة، ده أنت لو تشوف المرأة دي كان بتعمل فيها إيه في الجاهلية، أو في عند الإغريق، ولا عند اليونان، ولا عند الهنود، ولا ده مش ممكن. المرأة في الهند كانت لما جوزها يموت كانوا ياخدوها يحرقوها معاه حية، يعني هو ميت بيحرقوه عشان يحطوه في شوية رماد كده في إزازة، ومش عارف يودوها فين، ولا يرموها فين، ولا يحتفظوا بيها، هي كمان يحرقوها معاه. في اكتر من كده؟ جه الاسلام كرمها وعززها، كرمها وهي ام، وكرمها وهي بنت، وكرمها وهي زوجه، وكرمها وهي ام، وكرمها بعد موتها كمان. في اكتر من كده؟ فرجمت المراه ثم صلى عليها النبي. دي الرحمه الثالثه بقى. مش هي رجمت؟ يعني تابت، يعني طهرت، يعني اصبحت الان ورقه بيضه، صفحه بيضه، ما فيش عليها ذنب. ليه؟ لان هي خلاص تبرأت من هذا الذنب، وتطبق عليها الحد. شوف الدين. فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم ان صلاة النبي على احد ودعائه له بالمغفرة وبالرحمة، خلاص دعاء النبي مستجاب. ثم صلى عليها، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ كانوا يستبشعوا هذا الامر، لدرجة ان النبي لما كان بيبايع النساء فبايعهم على ألا يسرقن ولا كذا ولا يزنين، فواحدة من النساء حطت إيدها على رأسها فقالت: أو تزني الحرة؟ خبر أبيض، كأن الأمر ده مش في قاموسهم، مش في قاموس بالمرة. وإن حدثت حالة نادرة جدا، مثلا حالتين أو ثلاثة، فدي حالة نادرة جدا في المجتمع المسلم، يعني ما هيش حالة منتشرة زي الأوضاع الآن، ربنا يعافينا ويعافيكم، في جميع اقطار الارض الا من رحم الله. لكن دي كانت حالات نادره جدا. فالمراه بتقول: يا رسول الله، او تزني الحره؟ ف يعني طبعا مستغربه. فسيدنا عمر بن الخطاب قال له: يعني اتصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبه. انت مش واخد بالك من التوبه بتاعتها يا عمر؟ طب ما هي كانت ممكن تقعد في بيتها وتتوب فيما بينها وبين الله، وان شاء الله التوبه مقبوله. واحنا قلنا يا جماعه ان الاصل في الحدود الستر، الاصل في هذه الذنوب يعني الستر، ان اللي يفعل ذنب من الذنوب ديت يستتر بستر الله سبحانه وتعالى، ما يروحش يفضح نفسه، ما يروحش يعرض نفسه لمثل هذه الاشياء. حب بقى ان هو يطبق عليه الحد براحته. انما طبعا ده مش في كل الحدود، انا بتكلم عن حد الزنا، يعني مش في السرقه بقى يقول لك، يعني مش يروح يمسك واحد ويقوم حاطط ايده في جيبه، يعني معظم رفعه بمطوه ولا بسكينه، وبعدين ويسرق ويقول لك استتر بستر الله وراح اتوب. لا، دي مظالم، دي مظالم، ده انت سرقت واحد وبالاكراه. زي ما قلت لحضرتك، المختلس ما بيتعرضش للانسان، هو بيفتح خزنه معينه هو شغال عليها، او بيختلس من فلوس قدامه محطوطه، او ينهب حاجه محطوطه. انما السارق بيحتاج لشيء من العنف، عشان كده كانت عقوبته كبيره. ان السارق ده هيلاقي واحد واقف هيحط ايده في جيبه، ممكن الراجل ياخد باله، فالتاني يروح ضربه بسكينه ولا بمطوه ولا بتاع، واخد بال حضرتك؟ فاذا ممكن يتعرض الامر للعنف، وممكن يكون مرتكب لحد الحرابه كمان، يعني ممكن يكون واقف في الطريق واي حد يعدي يتعرض له بسكينه او بمسدس او باي حاجه ويسرق بالاكراه، يبقى كده ده ممكن يطبق عليه حد الحرابه. يبقى جمع ما بين السرقه وما بين الوقوع في حد الحرابه. خدت بال حضرتك؟ يبقى اذا فسيدنا عمر بن الخطاب بيقول له يا رسول الله اتصلي عليها وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبه. التوبه اللي هي تابتها دي لو قسمت، لو توزعت على 70، او بقى لو قسمت بين 70 من اهل المدينه لوسعتهم. هم مين اهل المدينه يا جماعه؟ هم دول مش اصحاب النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ يعني التوبه بتاعت هذه المراه اللي هي جايه من جهينه، هذه المراه تابت توبه. لو خدنا التوبه دي كده واعتبرناها بتتجزا اجزاء، لو وزعنا كل جزء على حد في المدينه تتقسم التوبه بتاعتها على 70 فتكفيهم. تكفيهم ان هم تابوا هم 70 بهذه التوبه. طب ايه اللي عرفك ان هي تابت توبه تكفي 70؟ ده وحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اعطى الدليل، قال ايه؟ وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل؟ طب ما كانت ممكن تتوب بينها وبين ربنا، تقبل ولا ما تقبلش يا سيدنا عمر؟ اه تقبل، تمام؟ امال ايه اللي خلاها تيجي تضحي بحياتها؟ ومش اي تضحيه، لان في الرجم احنا قلنا من شروط الرجم سواء للرجل او للمراه هو اختيار الحجاره الوسط. لان لو حجر كبير هيموت بسرعه فلن يشعر بعذاب الا في ربع دقيقه هيموت. انما هو في الزنا عياذا بالله استمتع كل جزء من جسده، فكان لابد انه يشعر بالالم في كل جزء من جسده، تمام؟ عشان يموت فيكون كل جزء من جسد هذا الانسان قد طهر تماما من هذا الذنب فلا يبقى عليه ذنب. والا هو لو لم يتب ولقي الله عز وجل وهو مصر على جريمه الزنا، فحضراتكم عارفين حديث البخاري اللي بيتكلم فيه النبي عليه السلام عن ان الزنا والزوانة عياذا بالله في القبر في مثل التنور، التنور اللي هو الفرن. التنور ده بيوقد عليه نار من تحت فيقعدوا ايه عياذا بالله يتقلبوا كده زي ما المايه بتغلي في القدر، فيقعدوا يضوضوا ويصوتوا ويصرخوا، تصريخ الزانيات والزواني، والنار جايه لهم من تحت لان كانوا يمارسون الزنا باجزائهم اللي في تحت الجسم شويه ايه، فيعاقبوا بالجزاء من جنس العمل. لكن دي تابت الحمد لله خلاص بقت صفحه بيضاء، تنزل قبرها القبر ده نور، تروح يوم القيامه خلاص ربنا قبل توبتها، تمام؟ فقال له لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ يا سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد، والخلفاء الراشدون جميعا قاموا الحد، ولكن زي ما قلت لحضرتك أن الحد أو حد الزنا كان موجودا في القرآن تلاوة وحكما، فنسخ تلاوة وبقي حكما كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري اللي احنا قلناه من شوية. طيب ليه ناس بتقول طب ليه ما كانش يبقى الحد ضربة بالسيف ونخلص؟ قال لك خد بالك من حاجة، هو فعل الفاحشة وتلذذ بكل جسدي فلابد أن يعذب كل الجسد، ولابد أن يكون الجزاء من جنس العمل. فإن قال قائل ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، برضو شبهة، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته؟ أقول لك الإحسان هنا أن يكون الفعل موافقا للشرع. أدي لحضرتك مثال، لو إن واحد قتل واحد عمدا متعمد عايز يقتله، بس قبل ما يقتله بقى راح مغرر بهذا الإنسان، فحينما يقتل هذا الإنسان قصاصا يغرر به ثم يقتل. طب واحد حب يقتل إنسان فقبل ما يقتله، خد بالك قبل ما يقتله قطع إيده وقطع رجله وقطع لسانه وفقع عينيه ثم قتله، ده لما يجي يطبق عليه القصاص تقطع ايده وتقطع رجله ويقطع لسانه وتفقع عينيه، زي المراه التي قتلها رجل يهودي في عهد النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. الرجل ده عمل ايه؟ مسك هذه المراه ومسك دماغها وبشعرها كده وراح خبطه في حجر، وراح جايب حجر تاني وراح خبط الحجر على دماغها فردها بين حجرين فقتلها. كانت في الرمق الاخير لقوها بتموت، فكلموها من الذي قتلك؟ مش قادره تتكلم. فلان تعمل كده، فلان تعمل كده، لحد من الاخر قال لها فلان اليهودي، قالت نعم ثم ماتت. طبعا هم شافوا هي ماتت ازاي، راسها بين حجرين، فجابوا هذا الرجل اليهودي ورده النبي بين حجرين، تمام؟ ولذلك الاصل مثلا على سبيل المثال هل يجوز حرق الانسان؟ طبعا لا يجوز، لا لا يعذب بالنار إلا خالقها سبحانه وتعالى. لكن لا يجوز التعذيب بالنار أو القتل بالنار إلا في حالة واحدة، إذا كان على وجه القصاص. بمعنى واحد جاب واحد حب يقتله، فعمل إيه؟ ربطه وحط عليه جاز أو بنزين وراح مولع فيه. مثل هذا الرجل لما يختص منه يحصل إيه؟ يتربط ويتولع فيه، يبقى قصاص. إنما هل يجوز على الإطلاق حد يحرق حد؟ لا يجوز، هذا حرام. حرم المولى عز وجل هذا وحرم النبي هذا صلوات ربه وسلامه عليه. تمام كده؟ يبقى الافضل، الافضل في مثل هذه الامور ان يكون الامر مطابقا للشرع. هو ده الاحسان، ان اللي فعل حاجه يفعل به مثل ما فعل. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ان شاء الله هنلتقي الحلقه القادمه مع الحديث رقم 24، وهنبتدي بقى نتعرض بقى لمجموعه من الاحاديث الجميله. الدرس القادم ان شاء الله نغلق باب التوبه تماما، مش نغلق باب التوبه يعني ما حدش يتوب، يعني نخلص باب التوبه ان شاء الله. فاضل لنا فيه حديث رقم 24 و25 فقط، ثم ندخل بعد ذلك على باب اخر بفضل الله سبحانه وتعالى. اتمنى اكون بسطت لحضراتكم موضوع الحدود الى حد ما. طبعا الموضوع محتاج شرح كبير جدا، محتاج ان احنا لو نشرحه محتاجين فيه على الاقل من 10 ل 15 حلقه، لكن حاولت بس ان انا ايه اديها على صوره نقاط بسيطه جدا جدا. اتمنى يا رب، اتمنى اكون قدرت ابسط لكم شروحات الاحاديث، واتمنى ان احنا نكمل مع بعض. قدامنا 1905 حديث، هتستمتعوا بحاجه حلوه قوي، ان الكتاب ده تشعر ان يعني الامام زي ما قلت لحضراتكم الله يرحمه رحمه واسعه، هو ما شرحش الاحاديث ذات، لكنه هو جمعها وبوبها كل مجموعه احاديث تحت باب معين، لكنه رحمه الله رحمه واسعه اختار الاحاديث ونسقها تنسيقه عجيبه جدا، بحيث ان انت لما تقرا الاحاديث فقط كده حتى من غير شرحها تشعر ان هو جاب لك الاسلام كله تقريبا في كبسوله. فلما تيجي تقرا شرحه لا تتصوره. والله العظيم اكثر كتاب عملته في حياتي، يعني اللهم لك الحمد، يعني ليا 267 كتاب، هذا الكتاب هو اكثر كتاب استمتعت وعشت معاه فتره طويله استمتعت بيه ايام استمتاع لا تتصوروا. ليه؟ وانا بشرحه تحس ان انا كاني فعلا بتعرف على كل حاجه في هذا الدين. فربنا يتقبل منا ومنكم ويحفظكم يا رب العالمين. اني داع فامن من قلبك، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين وحزن المحزونين وهم المهمومين برحمتك يا رب العالمين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم وسع ارزاق المسلمين، اللهم سد الدين عن المديونين ووسع ارزاق المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجعل مصرنا الحبيبة سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء، يا رب احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء، واحفظ جميع بلاد المسلمين، وأغث المسلمين يا رب في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، نسألك يا ربنا من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.